بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذه أجوبة الأسئلة للأسبوع الثالث. السؤال الأول يقول: أحسن الله إليك، ذكر المؤلف رحمه الله ولا يختلس خلسة، ما المراد به؟ لم أفهم، جزاك الله خيرا. الخلسة كما ذكرت في الشرح هي السلب بقوة ومكابرة، يعني كما تقول يأخذها بقوة من الذي أمامه أو من صاحب الحاجة أو من صاحب الشيء. والذي ورد في الحديث: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينهبها وهو مؤمن. وفسرها ابن الأثير النهبة بأنها هي الخلسة، فيكون معناهما واحد. والنهي هنا هو من جنس النهي الوارد في نفس الحديث، وعده الشيخ رحمه الله من مسائل من شعب الإيمان، فقال: لا يقتل، لا يسرق، وقال: ولا يختلس خلسة. فهذا معنى الخلسة، الخلسة هي النهبة.